السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. هذا هو المجلس 96 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، يعني أن أهل السنة والجماعة مذهبهم أنهم، ويقرر مذهب أهل السنة والجماعة أنهم، يرون الصلاة مؤتمين يعني مأمومين، يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. طالما كان الإمام من أهل القبلة، فنحن نصلي خلفه، حتى ولو كان مبتدعا، حتى ولو كان فاسقا ومعلنا بفسقه. وهذا الأمر يختلف فيه الاختيار عن غير الاختيار. ما معنى هذا؟ يعني نحن حينما نكون مختارين، هذا مذهب أهل السنة، مذهبنا في الاختيار. الآن إذا جئنا لنصلي، سنجعل إمامنا هو أفضلنا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، الأقرأ. فإن تساووا فالأعلم بالسنة، فإن تساووا فالأقدم هجرة، فإن تساووا فالأكبر سنا. معنى ذلك أننا عند الاختيار نفضل، فإن وجدنا إماما فيه صفات الإمامة وهناك من هو أتقى لله وأورع لله عز وجل منه، لأنه هو يرتكب بعض الأخطاء المخالفة لله عز وجل، يعني وجدناه يرتكب كبيرة، معلوم عنه أنه ارتكب كبيرة ولم يتب منها، أو أنه يصر على الصغائر، فالإصرار على الصغائر كالكبيرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. فإن كان مرتكبا لكبيرة أو كان مصرا على الصغائر، فهذا حكمه أننا لا نقدمه للإمامة، هذا عند الاختيار. يعني عندنا رجل يحفظ القرآن الكريم ويشرب سجاير، لا نأتم به. ما معنى كلمة لا نأتم به؟ يعني لا نقدمه في الإمامة طواعية واختيارا. هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. ولكننا إن كانت المساجد كظروف الناس اليوم، مساجدنا الآن المساجد كثيرة جدا، هذا مسجد هنا في المنطقة الواحدة أو الحي الواحد عدة مساجد وزوايا، نختار قبل أن نذهب الإمام الذي يسير على السنة. لا أذهب إلى إمام بدعة وأصلي وأقول مذهب أهل السنة والجماعة ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، لأنني هنا غير مضطر، أنا مختار. فعندي مساجد متعددة، عندي مسجد، هذا المسجد يصلي بنا فيه رجل مبتدع، نتركه ونصلي خلف الإمام الذي يحقق السنة إن شاء الله، وهكذا. فالأمر عندنا فيه سعة، لكن حينما يكون المسجد مسجدا واحدا ومكلف من وزارة الأوقاف إمام معين مرتب هذا الإمام، إن استطعنا أن ننصح الإدارة ونقول لهم نريد تغيير هذا الإمام فبها ونعمل، أما إن لم يستجيبوا لنا وليس هناك إمام سواه وليس هناك مسجد سوى هذا المسجد نترك الجماعة؟ لا يجوز. نقوم بخلع الإمام بالقوة؟ لا يجوز. وإنما هناك إما أن نترك صلاة الجماعة وهذا فعل أهل البدعة، وإما أن نعزل الإمام بالقوة ونصطدم بأجهزة الدولة وحينئذ نكون قد فعلنا فعل أهل البدعة، وإما أن نجرأ هذه المفاسد ونصلي خلف هذا عندنا مفاسد إما مفسدة كبرى وإما مفسدة صغرى، فنتحمل المفسدة الصغرى ونبرأ بها المفسدة الايه الكبرى، وجلب المصالح درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا ما يريده الامام الطحاوي من قولي ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. وكان قديما رئيس الدولة يصلي بالناس وعمال يصلون بالناس الولاة، يعني مثلا على سبيل المثال محافظ القاهرة يصلي بالناس، رئيس الحي يصلي بالناس، فكان الذين يقومون بأداء الصلاة هم أمراء، فكان الأمير يكون ظالما، يكون فاسقا، يكون قتالا كالحجاج بن يوسف الثقفي، وما أدراكم ما الحجاج بن يوسف الثقفي، كان يعني رجلا والعياذ بالله يحب الدماء جدا، كان متعطشا لدماء المسلمين، وكان يقتل السادات من العلماء، السادة الكبار من اهل العلم كسعيد بن جبير، فكان هذا الرجل وقتل عبد الله بن الزبير وصلبه على الكعبة واستحل حرمة الكعبة وضربه بالمنجنيق واحترقت، وكل ذلك وكان يصلي خلفه اكابر الصحابة كعبد الله بن عمر ابن الخطاب ضرءا لمفسدة اكبر، ضرءا لمفسدة اكبر. هذا هو مذهب اهل السنة في هذا الامر. لكن هذا الكلام ليس معناه اننا نذهب الى مساجد المبتدعة لنصلي خلفهم، وانما طالما كان في الامر سعة وكان في الامر اختيار، فطالما كان هناك اختيار وكان هناك سعة فالصواب انك تذهب الى المسجد الذي تقام فيه السنة وتصلي خلف الامام الذي يقيم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من اهل القبلة طالما كان من اهل القبلة، اما ان كان الامام قد وقع في مكفر وحكم عليه بالكفر حقيقة فهذا لا نصلي خلفه. لماذا؟ لأنه كافر، كيف أصلي خلف كافر؟ كذلك نصلي على من مات منهم طالما كان من أهل القبلة، طالما لم يكفر، طالما لم يحكم بكفره يصلى عليه، نصلي على من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشارح قال صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر. قد يقول قائل هذه القضية كما ترون قضية فقهية، فلما أقحمت في كتب العقيدة؟ يعني هذه القضية فقهية ولا عقدية؟ فقهية. احنا بنتكلم في شروط الإمامة، إمامة الصلاة، نقول ولكنها لما كانت سمة من سمات أهل البدع ذكرها أهل السنة في كتب العقائد، يعني هناك بعض الفروع التي أصبحت سمة من سمات أهل البدع، طالما كانت سمة من سمات أهل البدع فلا بد من التحذير منها، وأدخلها أهل السنة في كتب الاعتقاد، مثل قضية المسح على الخفين. المسح على الخفين هذا فرع أم أصل؟ فرع من الفروع، حكم من الفروع، فرع من فروع الفقه. يعني نحن ندرس قضية المسح على الخفين في كتب العقائد ام في كتب الفقه؟ في كتب الفقه، في احكام الوضوء وفي احكام التيمم وما شكل ذلك في احكام الطهارة وفي احكام الصلاة. طيب لماذا قلنا في كتب العقائد ونؤمن بالمسح على الخفين؟ لانه اصبح شعارا من شعارات اهل البدعة، لان الذين ينكرون هذا الحكم من الرافضة الشيعة، فلذلك ذكر في كتب اهل السنة، لانه اصبح شعارا على ايه؟ على البدعة او على اهل الابتداع. كذلك قضية الصلاة خلف الفسقة والمبتدعة، ثم هو رد كذلك على من؟ على ثلاث طوائف. اما الطائفة الاولى فهي الخوارج، الخوارج يكفرون بالكبيرة فلا يصلون خلف الفاسق لانه كافر عنده، والمعتزلة لا يصلون خلف مرتكب الكبيرة. لماذا؟ لانه عندهم في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن، ولذلك لا يصلون خلفه. وكذلك الرافضة لا يصلون خلف الامام البر العدل، ولا يصلون الجماعة اصلا، ولو صلوا الجماعة يصلونها تقية، ولذلك لا يوجد عند الامامية والاثنى عشرية صلاة جماعة، ولذلك يعمرون المشاهد ويخربون المساجد، يعمرون المشاهد والأضرحة ويخربون المساجد، وإن صلوا جماعة تصلى الجماعة تقية، وإنما لا توجد جماعة عندهم ولا جمعة، ولا تقام صلاة الجمعة أصلا إلا لما يخرج محمد بن الحسن العسكري المهدي المنتظر الذي دخل السرداب وهم ينتظرونه إلى الآن، فهم لا يصلون لا جماعة ولا جمعة. ولذلك لو جاء أتقى الأتقياء وصلى إماما بالمسلمين يرفضون الصلاة خلفه، لأن الصلاة لا تكون إلا خلف من؟ خلف الإمام الذي هو من أئمة أهل البيت فقط، لا يصلون إلا خلف الإمام المعصوم، فلا يصلون خلف لا بر ولا تاجر. فهذا الأصل ذكر لماذا؟ للرد على هذه الطوائف الإيه؟ الثلاث، الخوارج والمعتزلة والشيعة. قال ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. قال صلى الله عليه وسلم، كان المفروض يقول رؤيا ولا يقول قال، لأنه حينما يقول قال ثم يضعف الحديث، حينما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يضعف الحديث بعد ذلك، هذا يعني ليس من أسلوب علماء الحديث، هذا خطأ. قال قال، لا يقال هكذا بالجزم إلا إن كان الحديث إيه؟ صحيحا. قال صلى الله عليه وسلم، صلوا خلف كل بر وفاجر. هذا الحديث لو ثبت لكان حجة. رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب مكحول لم يسمع من أبي هريرة، يبقى هذا الحديث فيه إيه؟ انقطاع في السند، هذا الحديث مش كده منقطع، والانقطاع علة تضعف الحديث ام لا، لانه ربما رواه عن راو معلول مش كده. فقال اخرجه الدارقطني، وقال مكحول لم يلق ابا هريرة، لان الدارقطني يروي في كتابه يروي الاحاديث الايه المعلولة، يعني سنن الدارقطني في الاصل لم تصنف، لان معظم الاحاديث التي رواها الدارقطني وانفرد بها معظمها ضعيفة. فيأتي واحد ويقول الدارقطني بجلالة قدره يصنف كتابا معظم احاديثه ضعيفة، نقول لانه هو شرطه في كتابي ان يأتي بالاحاديث الايه المعلولة. خلي بالك، فمضان وجود الحديث المعلول في سنن الايه الدارقطني، خدوا بالكم من هذا الكلام، ويأتي بالحديث ويتكلم عليه رحمة الله عليه. قال اخرجه الدارقطني، وقال مسحول لم يلق ابا هريرة، وفي اسناده معاوية ابن صالح متكلم فيه، وقال وقد احتج به مسلم في صحيحه، وخرج له الدار قطني ايضا وابو داود عن مكحول عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في هناك حديث اخر الدار قطني خرج حديثا اخر وكذلك ابو داود عن مكحول عن ابي هريرة رضي الله عنه قال حديث اخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر او فاجر وان هو عمل بالكبائر والجهاد واجب مع كل امير بر او فاجر وان عمل الكبائر. هذا الحديث ايضا كما ترون سنده فيه انقطاع. خذوا بالكم هذه الاحاديث معانيها صحيحة ولكننا لا نجيز نسبتها للرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لانها لم تصح عنها. يعني قد يقول قائل بس معنى الحديث حلو وكويس. نعم معناه طيب، معناه تشهد له النصوص الشرعية، ولكن لا نستجيز نسبة الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نستجيز نسبته للرسول عليه الصلاة والسلام طالما كانت فيه علة، طالما الحديث لم يكن صحيحا. وإلا ما عندنا كلام مثلا مثل كلام الحسن البصري، الإيمان ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وإن أناسا قد غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هل هذا الكلام حق أم باطل؟ كله حق، ومع ذلك يرويه البعض مرفوعا نقول لا، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نغار أشد الغيرة على المصطفى عليه الصلاة والسلام أن ينسب إليه شيء لم يقل، ونغار أشد الغير على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إن ثبت عنه وخرج علينا من ينكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذوا بالكم أهل السنة هكذا يغارون أشد الغيرة لو تكلم أحد بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكذب أحد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وينكره. هذا مخالف للجادة وذاك مخالف للإيه؟ للجادة. وإنما الجادة المستقيمة ما هي؟ أن نتحرز فيما ينقل عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلا بد من تحقيق شروط من؟ شروط أهل الحديث. هل صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ليس بعقلي ولا بعقلك ولا برأيي ولا برأيك، وإنما تصحيح الحديث وتضعيف الحديث يكون حسب قواعد أهل العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الطائفة المنصورة بإذن الله تعالى التي قامت على حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذب عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالكلام طيب ولكنه ضعيف. مكحول لم يسمع من ابي هريرة الحديث سنده ايه؟ منقطع. من الممكن ان يأتي من طرق اخرى، فان جاء من طرق اخرى غلب على ظلم المحدث القائم على دراسة الاسناد انه يجبر به، سواء اكان من طرق اخرى او له شواهد اخرى، من الممكن ان يقول بحسن الحديث لغيره، ولهذا يعني الى الان لم يثبت. ولذلك ضعف الحديث العلامة الالباني رحمة الله عليه، وضعفه كذلك الشيخ شعيب الارناؤوط. يقول الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر او فاجر وان هو عمل بالكبائر، والجهاد واجب، طبعا الجهاد واجب مع كل امير بر او فاجر وان عمل الكبائر. يعني نفس الكلام، لو عندك امير حاكم ظالم، حاكم فاسد، حاكم يرتكب الكبائر وقام بجهاد الكفار والمشركين، نجاهد معه ام نقول هو فاسد فسقه على نفسه ظلمه عليه هو، اما جهاده فهذا في صالح من؟ جماعة المسلمين. ولذلك الحجاج بن يوسف الثقفي على فجره وظلمه وفسقه وبدعته الا انه كان يجاهد ويقاتل في سبيل الله تعالى وكان يجاهد معه المسلمون. قال وفي صحيح البخاري، هو ده بقى الحديث الصحيح، ان عبد الله بن عمر، ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي وكذا انس ابن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما. كان الحجاج قد حاصر عبد الله ابن الزبير، حاصره، وكان هذا له عسكر وذاك له عسكر، وكان ابن عمر في منى محصورا في منى، فكانت حينما تقوم الصلاة تارة يصلي مع هذا وتارة يصلي مع ذاك. ولما ان جاء بعض الرسل او السفراء من لدن الخليفة الى الحجاج بن يوسف الثقفي ليعطيه رسالة، صلى مع عبد الله بن عمر فرآه تارة يصلي مع هذا وتارة يصلي مع ذاك، فقال كيف تصلي مع هذا ومع ذاك؟ قال يا اخا الشام، الصلاة خير موضوع، فاذا احسن الناس فاحسن معهم، واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم. احنا مع نصلي مع خلف هذا ونصلي خلف ذاك، بنصلي خلفهم، الصلاة خير موضوع، ان احسن الناس فاحسن معهم وان اساءوا فاجتنب اساءتهم. وقريب من هذا الكلام قاله عثمان ابن عفان رضي الله عنه. قال وكذا انس ابن مالك، يعني ليس ابن عمر فقط وانما انس ابن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما، قتل 120,000 صفرا، قتل منه، قتل بيده، يعني قتل 120,000 صبرا. يعرف يعني ايه صبرا؟ يعني ليس في معركة وانما قتلهم مربوطين مسجونين مأسورين. هذا ما اظن ان هناك حاكم نسب للاسلام فعل ما فعله الحجاج بن يوسف الثقفي والعياذ بالله، وقتل منهم من، يعني انت احيانا يقول لك الحاكم الفلاني ده قتل فلان من العلماء، ده قتل سعيد بن جبير، وقتل يعني اناسا الواحد منهم بملء الارض من اهل زماننا، قتل اناسا الواحد منهم بملء الارض من اهل زماننا. يقول وفي صحيحه ايضا صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم على الائمة. النبي صلى الله عليه وسلم اعلم الامة بكل شيء، واعلمها بانه سيأتي حكام ظلمة وحكام فسقة وحكام لا يطبقون شرع الله، لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهداي. قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحكام الذين سيأتون في مستقبل الزمان. وقال يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، لو أصاب في الصلاة إصابته لكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني تأخذ أنت أجر الصلاة وهم عليهم الوزر، أنت ما فيش عليك حاجة في جميع الأحوال، صليت خلف الإمام سواء أكان تقيا بارا أو كان إيه فاجرا فاسقا ملعونا. قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها، هو برضو الذي إيه ضعفها. يقول الإمام الشارح اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا. الرجل يجوز له أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة. هذا الذي يسمى إيه؟ مسطور الحال. إنسان مسطور الحال لا يعلم منه بدعة ولا فسقا، يعني أنا الوقت دخلت مسجد فأقيمت الصلاة، هذا الإمام الذي دخل يصلي بنا، هل أنا أعرفه؟ أبدا. واحد يقول لك لا استنى، لما نعرف الرجل ده بيعتقد أن الله في السماء مستوى على العرش ام بيؤول. نعرف هذا الرجل يجيز الصلاة في المساجد اللي فيها قبور ولا لا؟ نشوف الرجل ده نمتحنه الاول ونروح نسأله. هذا الامتحان يعد ايه؟ بدعة. يعني لو وجدت انسانا يقول لك تعالى مش اصلي ورا الامام ده انا معرفوش الا لما امتحنه، هذا الامتحان يعد ايه؟ بدعة. هذا الذي يفعل هذا ليس من اهل السنة، ووقع في بعض الناس بيفعلوا هذا ليس لانه مبتدعا او يحمل بدعة، وانما هي شيء من الايه؟ التكلف. يقول لك احمل اعرف بس الراجل ده بيشرب سجاير، هل الراجل ده بيحافظ على صلاة الجماعة على طول ولا لا؟ هل هذا الرجل بيستغيث بالقبور؟ هل هذا الرجل لو قال هذه الكلمات فاعلم انه وقع في بدعة. ولكن هناك بعض الطوائف زي جماعة التكفير والهجرة لا يصلون خلف اي امام لانه ليس على مذهبهم، ولذلك هجروا المساجد وقالوا المساجد ايه؟ بنيت بمساجد ضرار لم تؤسس على تقوى الله عز وجل، ولذلك لا يصلون في المساجد. وبعض الطوائف الاخرى كذلك مثل التوقف والتبين وغيرها يمتنعون من الصلاة خلف الأئمة إلا إن قاموا بامتحانهم، لابد من امتحان الإمام. فهذه هي البدعة التي حذر منها أهل السنة والجماعة. هو يقول هنا اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة، بأمر مجمع عليه. يعني أنا أدخل أي مسجد في الطريق جاء وقت الصلاة دخلت تقدم رجل للإمامة، واحد تقدم للإمامة يبقى مسلم ولا لا؟ ظاهره الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله بدليل أنه سيقرأ الله أكبر وسيقرأ الفاتحة وسيقرأ ما تيسر من القرآن، مسلم. لماذا أقول لا أنا لازم أعرف الرجل ده مسلم ولا مش مسلم؟ هو أنت محتاج ده؟ أنت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر الأمراء أمراء الأجناد حينما يكونون سيفتحون بلدة من البلدان إذا سمعوا الأذان كفوا عنهم، لأن الأذان دليل إيه؟ دليل الإسلام. والرجل حينما قال لأسامة ابن زيد رضي الله عنهما أشهد أن لا إله إلا الله وقتله، وقتله في ظروف مظنة، لأن الرجل قالها اتقاء السيف، يعني الظروف كلها بتقول إنه قال لا إله إلا الله خوفا من سيف أسامة، ومع ذلك للكلمة إيه؟ حرمتها، للكلمة حرمتها وللكلمة حقها. طالما قال أشهد أن لا إله إلا الله ماذا تريد منه أكثر من هذا؟ إلا إن أتى بعد ذلك بمكفر وأقيمت عليه الحجة طبقا لضوابط التكفير التي لا يحكم بها إلا الأئمة المتقنون، كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه هذه القضايا قضايا تكفير والتفسيق لا يحكم بها إلا خواص أهل العلم، مش أهل العلم، قال إيه؟ خواص أهل العلم، لأن هذه الأمور لو تركت لعامة الناس لا رفع الناس السيوف بعضهم على بعض ولا حدثت فتنة عظيمة في الأمة. فهذه الأمور تعطى لمن؟ لأهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الأمانة تكون في إيد الذي يستطيع أن يقوم بصيانتها. فخواص أهل العلم هم الذين يستطيعون أن يحكموا بالتكفير وبالتفسيق. فهنا يقول اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا. طالما ما عرفش منه بدعة ولا فسق يجوز أن أصلي خلفه بالإجماع باتفاق الأئمة. وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه، فيقول ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف المفطور الحال، تحكم المفطور الحال. والغريب خدوا بالكم إن هذه القضية اللي قلنا بدأت بالشيعة والمعتزلة والخوارج، إلا أنها للأسف حدث في الأزمنة المتأخرة والتي لم نشاهدها نحن أنها تسربت حتى إلى المخالفين لبعضهم البعض في الفروع، فأصبح الشافعي لا يصلي خلف الإيه؟ الحنفي لا يصلي خلف الشافعي. الحنفي لا يصلي خلف الشافعي لماذا؟ لأنه يستثني في إمام في إيمانه، فأصبح يكفر ولا يصلي خلفه. ولذلك الأظهر كان في كم محراب؟ أربعة. تقام الصلاة لمذهب يصلي والباقي قاعدين بيتفرجوا عليه، ثم تقام الصلاة للمذهب الثاني، وكذلك كان في الحرم، الحرم المكي والنبوي، كانت هناك كم قبلة؟ أربعة، أربع محاريب، وده الإمام الحنفي، وده الإمام المالكي، وده الإمام الشافعي، وده الإمام الحنبلي. ما حدش بيصلي خلف الثاني. إلى أن الحمد لله رب العالمين في الأزمنة المتأخرة، الحمد لله أن أذابت السنة هذه الخلافات بين الناس، وأصبح الناس جميعهم كله يصلي، محدش يقول مذهبي إيه، مالناش علاقة بقضية المذاهب. قضية المذاهب دي لما نيجي نتناقش في الفقه، لكن في الصلاة لا نعرف إلا مذهبا واحدا، هو مذهب من؟ أشهد أن محمد رسول الله. أنا بقول في صلاتي أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا مؤتمين بمحمد عليه الصلاة والسلام، وسنكون كلنا على قدم المساواة في اهتمام بمحمد عليه الصلاة والسلام، نحن والأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة، بل ابن حنبل مع مالك مع الشافعي مع أبو حنيفة، كله في صف واحد خلف المصطفى عليه الصلاة والسلام. هو ده الإمام، الإمام الأعظم في الاتباع صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولو صعب كده، بنتكلم عن مفطور الحال، امتحانه يعد ايه؟ بدعة، لا يمتحن الإمام إلا مبتدع. قال ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق، هنا اختلف، هنا بقى ايه؟ اتغير الحكم. ما بنتكلمش عن مفطور الحال، احنا داخلين وعارفين ان الإمام اللي هيصلي بينا ده ها فاسق مرتكب كبيرة لم يتب منها، أو مصر على الصغائر، أو مبتدع، بس بشرط يكون بدعة غير مكفرة. وإلا لو كانت بدعة مكفرة، وأنا أعتقد الكفر ما جيش من أساسه، واخدين بالكم؟ أعتقد كفره، والكلام ده التكفير لا يكون إلا لخواص أهل العلم برضه، لكن هنتكلم عن الحكم العام. لو كانت البدعة مكفرة زي بدعة الجهمية مثلا، لو أنت اعتقدت أن هذا الإنسان جهمي كافر، كيف أصلي خلفه؟ فهذا الأمر بينك وبين ربك، بس بشرط تكون انت واثق من هذا الامر، ولا يحكم بالتكفير الا من خواص اهل العلم. برضو رجعنا الى هذا الامر. قال ولو صلى خلف مبتدع يدعو الى بدعته او فاسق ظاهر الفسق، وهو الامام الرافض، المبتدع ده الذي يدعو الى البدعة، او الفاسق ظاهر الفسق وهو الامام الرافض الذي لا يمكنه الصلاة الا خلفه، مثل صلاة الايه؟ كامام الجمعة والعيدين، والامام في صلاة الحج بعرفة. وانت هنا في الصلوات العادية عندك المساجد متعددة، لكن الجمعة والعيدين كانت زمان برضو هي جمعة واحدة في البلد، وعيد واحد، لكن احنا برضو عندنا اصبح فيه وتع، الامر بقى فيه سعة، عندنا مصليات العيد كتير جدا، وعندنا خطب الجمعة كثيرة جدا، فالامر بالنسبة لنا مش هيبقى صعب، مش كده؟ لكن بنتكلم عن الحكم لما يكون في قرية جمعتها واحدة والامام مبتدع او فاسق، او عيدها واحد، هنترك صلاة العيد والجماعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم امر الحيض ان يخرجنا ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، ونمتنع احنا، يبقى الحيض تذهب لتشهد الخير، وانت يا رجل يا مسلم تترك صلاة العيد؟ لا، تصلي خلف الفاسق المعلن بفسقه، المبتدع الداعي الى بدعته، وبدعته عليه وفسقه عليه، واخد بالك؟ لكنك تصلي خلفه، الا ان كانت عندك المقدرة، المقدرة تستطيع ان تصل الى احد من المسؤولين وتغير الامام بدون احداث ايه؟ فتنة، لان الفتنة هنا خطيرة. يقول ولو صلى خلف مبتدع يدعو الى بدعته او فاسق ظاهر الفسق وهو الامام الراتب، الفاسق دوت او المبتدع هو الامام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة الا خلفه، كامام الجمعة والعيدين والامام في صلاة الحج بعرفة، الامام في عرفة ده ما تقدرش تتكلم فيه، يعني لما يكون تصور، تصور قدرا يعني بنقول جدلا. ان طبعا احنا الحمد لله رب العالمين الامام في عرفة رجل على السنة، امام من ائمة اهل السنة، لكن تصور لو كان امام بدعة او فاسق معلن بفسقه هتعمل ايه؟ ما هو امام الحج مش كده ولا لا؟ مفيش حج تاني تروح تقول لا انا اخد تأشيرة في بلد تاني اروح احج، هو حج واحد مش كده ولا لا؟ قال والامام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك فان المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، لا بد ان تصلي عند عامة السلف والخلف، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الامام الفاجر فهو مبتدع عند اكثر العلماء، والصحيح انه يصليها ولا يعيدها، تصلي ولا تعيد الصلاة، ده حتى لو ثبت ان هو كان بيصلي من غير وضوء، انت صليت بوضوء ولا لا؟ لا تعيد صلاتك. يعني لو صلى هو بدون وضوء ثم اكتشف انه كان غير متوضئ وذهب ليعيد الصلاة هو يعيد، انا ما عيدش لان انا ما قصرتش، هو اللي قصر، واخد بالك ولا لا؟ لكن طبعا لو عرفت ان هو داخل الصلاة بدون وضوء يبقى بيلعب واحد وعارف، يعني قاعد دلوقتي معانا وفجأة طلع ريح وقال ايه ده انا مش فاضي، طب سيبوا الصلاة، طب وده ينفع؟ تبقى انت هتصلي وراه ازاي؟ ما ينفعش الصلاة خلف مثل هذا. لكن لو كان لحم جملي وانا اقول بنقض الوضوء من اكل لحم الجزور، اصلي خلفه ولا ما اصليش خلفه؟ اصلي خلفه لان ده خلاف فقهي، خلاف فقهي مش مجمع عليه مش كده ولا لا؟ خلاف فقهي، وهذا الخلاف الفقهي واسع الخلاف فيه، هو يعتقد ان وضوءه سليم وان صلاته صحيحه، هذا امر اجتهادي يسال فيه امام الله، اما انا فاصلي خلفه. وهذا الكلام كان يحدث، يعني الامام ابو يوسف كان يجلس مع هارون الرشيد والامام مالك، فهارون الرشيد هو امام الحج واحتجم، فسأل الامام مالك هل نقض وضوءه؟ قال لا، ابو يوسف ينقض وضوءه بالاحتجام، فصلى خلف هارون الرشيد، فلما سألوه ابان لهم واظهر لهم ان هذا الامر خلافي واجتهادي، فهو صلى معتقدا صحة وضوئي وانا اعتقد ان هذا الوضوء باطل، ولكن هذه الصلاة الخلاف فيها اجتهادي ام مجمع عليه، مثل غير لما يطلع ريح مثلا، ده امر مجمع عليه انه ينقض الايه الوضوء. هكذا كان السلف يتعاملون رضوان الله عليه. قال ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الامام الفاجر فهو مبتدع عند اكثر العلماء، والصحيح انه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكان أنس رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك كان عبد الله بن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر وكان واليا عليه، فكان يشرب الخمر حتى انه صلى بهم الصبح مرة اربعا ثم قال ازيدكم، صلى اربعة وعاوز يزود كمان هيصلي التراويح، فقال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة، يعني ابن مسعود بيصلي خلفهم وهو بيصلي بيهم، صلى بهم الفجر اربع ركعات وبيقول لهم عاوزين ازود ايه؟ قالوا ما زلنا منذ اليوم معك في زيادة، طبعا هم ما قاموش، يعني هو لما قام للثالثة وللرابعة هم قعدوا، ما ينفعش القيام للثالثة والرابعة، فهم جالسون هو التفت لهم اكمل ازود، فقالوا ولذلك لما علم عثمان بن عفان وهو من ولاة عثمان بن عفان وكان اخا له في الرضاعة، فلما ان اتى به عثمان وقد شهد عليه الشهود بانه يتقيأ الخمر، انظر الى الخبر في صحيح مسلم يقول حضين بن المنذر: شهدت عثمان واتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: ازيدكم؟ فشهد عليه رجلان. بقصة تانية، احدهما حمران انه شرب الخمر، وشهد اخر انه راه يتقيأ. يعني واحد اتنين عذول، واحد قال انا رأيته يشرب الخمر، الثاني قال رأيته يتقيأ. فمن الممكن ان القاضي يقول الاتنين ما شهدوش انه ايه بيشرب الخمر. فقال عثمان انه لم يتقيأ حتى شربها، يعني تقيأ لانه ايه شربها. فقال: يا علي قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن فاجلده، حسن ابنه. فقال الحسن: ولي حرها من تولى قرها. فكأنه وجد عليه يعني غضب منه. فقال: يا عبد الله ابن جعفر قم فاجلده. فجلده علي يعد حتى بلغ 40. فقال: امسك. ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد ابو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا احب الي، اللي هو الايه الاربعين. واخد بالك؟ يبقى معنى ذلك ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه قد جلده، ومع ذلك ابن مسعود صلى خلفه لانه امام عم، مش كده ولا لا؟ ولي يعني والي من ولاة امير المؤمنين. وفي الصحيح ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه لما حفر صلى بالناس، لما حفره الخوارج في بيته ومنعوه من الخروج، لما حفر صلى بالناس شخص، هذا الشخص الذي صلى بالناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه الايه من هؤلاء الخوارج، يعني هم حصروا الخليفة ودعوا واحدا منهم يصلي بالمسلمين. فسأل سائل عثمان: انك امام، امام عامة، يعني انت الامام المتفق عليك ومعك البيعة، وهذا الذي يصلي بالناس امام فتنة. فقال: يا ابن اخي، ما قالوش لا تصلوا خلفه، لا، ان الصلاة من احسن ما يعمل الناس، فاذا احسنوا فاحسن معهم، واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم. لا يريد ان تحدث فتنة ويقتل المسلمون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا. هو بيعمل ايه بيكم؟ هذا الرجل امام فتنة، بيعمل بيكم ايه؟ بيصلي، خليه يصلي ورا. هو بيعمل حاجة تانية؟ هو دعاكم الى شيء وانا اقول لكم نفذوا كلامه، هو يقول لكم الله اكبر وانتم تصلوا خلفه. فالصلاة احسن ما يعمل الناس، فان احسنوا فاحسن معهم، وان اساءوا فجد، لم يقل فاسئ وانما قال ايه فاجتنب اساءتهم. قال: والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، يعني الفاسق والمبتدع ان صلى صلاته سليمة ولا باطلة؟ يعني هو ارتكب كبيرة الزنا او شرب الخمر، صلاته بقى لما يجي يصلي الصلاة سليمة ولا باطلة؟ سليمة. لو صام صيامه سليم ولا باطل؟ صيامه سليم، طالما لم يجرح صيامه، لم يرتكب كبيرة في اثناء الايه الصيام، لكنه هو بيرتكب كبائر، ظالم. الصيام امر اخر، الصلاة امر اخر. فقال: والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فاذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن انما كره من كره الصلاة خلفه، لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، فواجب علينا ان احنا ايه نأمره وننهاه. كذلك مأمورون بألا نشيخ اهل البدع والفسق. يعني ازاي انا اجعل فاسق اماما؟ ازاي نجعل المبتدع اماما؟ لكننا هنا مجبورون، لان الامر ليس باختيارنا. ان كان باختيارنا فلن نقدم الا ايه من قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولن نؤخر الا من اخره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكننا هنا اجبرنا، مش كده؟ اجبرنا ولا نستطيع. وان اردنا ان نأمر بالمعروف وان ننهى عن المنكر، فيترتب على ذلك ايه ازالة لمعروف اكبر، والمجيء بمنكر اكبر وهو الفتنة بين المسلمين. فلذلك نضرأ المفاسد، مش كده؟ نضرأ المفسدة ونصبر على عدم جلب المنفعة. قال رحمه الله: والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعذير حتى يتوب، فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. يعني هل ينفع ان هو يكون مبتدع واحنا بقى نشيخه ونديله مكافأة على بدعته وعلى فسقه وفجوره ونجعله إماما للمسلمين؟ ولا المفروض على ولي الأمر أن يأخذ على أيدي هؤلاء وأن يمنعهم؟ فإن قصر إمام المسلمين والحاكم إن قصر هذا فحسابه عند الله، ونحن نعمل بالإيه؟ بالمصالح والمفاسد. وهذا الأمر يصبح حكمه معلق في رقبة من؟ في رقبة من ولاه الذي بيده الأمر. لكن لو كان الأمر بأيدينا لما شيخنا مبتدعا، ولما شيخنا فاسقا، ولما رتبناه إماما أبدا. بل المبتدع يعذر ويعاقب، والفاسق يؤخذ على يده، ولكن لا يشيخ ولا يعمم ولا يؤمن، مش كده؟ يقول: فإذا أمكن هجره. ذلك بقى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 23 ينقل عن ابن تيمية، وده كلام ابن تيمية بالنص: أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين فإنه يستحق التعذير حتى يتوب. فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا، يعني لو كان من الممكن أن نهجره حتى يتوب كان حسنا. وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعذل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية، ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. خد بالك بيقول إيه هنا؟ يقول أمرا هاما، يعني الأمر حينما يكون هناك عالم كبير له مكانة، له مكانة في الدولة ومكانة عند أولياء الأمور، لو جاء على مكانة مثلا عند الخليفة وجاء ولي البلدة، هذا مرتب من قبل من؟ من قبل الخليفة أو من قبل ولي الأمر الأعظم. فلما أن علم مثلا أن الإمام فلان رفض الصلاة خلفه، أولا يجبر الناس عن ارتكاب مثل ما يرتكب الوالد. اثنين، سيصل الأمر إلى رئيس الدولة فيقول: لا ده ممكن الناس تغضب ويحدث شيء كبير، لأن الرجل ده له اسم كبير ومهابة في قلوب الإيه؟ العامة. واخدين بالكم؟ فما الذي يعني مثلا زي مين؟ نضرب مثال زي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. ابن باز كان له مكانة كبيرة جدا عند أي حاكم بيحكم السعودية. فتصور لو مثلا حاكم السعودية عين إماما لمكان معين، وجاء ابن باز رآه فامتنع هو عن الصلاة، سيعزل فورا هذا الإمام. يبقى هو هنا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بدون إيه؟ فتنة، وحصل الخير. لكن لو كانت مكانة هذا العالم ضعيفة بحيث لو فعل هذا من الممكن أن يقبض عليه هو وأنت بتصير فتنة، وممكن يقبض على مجموعة من تلامذته ويمنع من التدريس، يبقى الأفضل كان يعمل إيه؟ يصلي خلفه. يبقى هذا ما يقصده شيخ الإسلام ابن تيمية. أحيانا يكون لبعض الناس مكانة كبيرة بحيث لو امتنع عن الصلاة، زي ما برضو النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن الصلاة على بعض موتى المسلمين أصحاب بعض الكبائر، وكان يقول لهم صلوا أنتم عليه، يبقى فرض الكفاية يسقط بإيه؟ أو سيؤتى بصلاة المسلمين. لكن لما يقولوا ده النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على الرجل ده لأنه قتل نفسه المنتحر يعني، يبقى الناس كلها تخاف من الايه؟ من جريمة الانتحار. يبقى ده تخويف لمين؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السر سيدعو له، الرسول عليه الصلاة والسلام في السر سيدعو له، ولكنه لو بادر بالصلاة عليه الناس هيقولك يا عم ده الذنب ده بسيط، الذنب ده خفيف. لكن كن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن الصلاة عن على الغال الذي اخذ شيئا من غنيمة المسلمين بدون اذن ولي الامر، هذا الغال، او الذي قتل نفسه، او المرأة التي قتلت في الحرب. فكل هذه الامور تجعل المحدود عموما، هذه الامور تجعل ايه؟ الناس يخافون من ارتكاب هذا الذنب. ده النبي عليه الصلاة والسلام امتنع. فلو جاء العلماء اصحاب الوجاء الكبار في نفوس الناس وامتنعوا عن الصلاة، عن تارك الصلاة، تارك الصلاة او شرب الدخان، او الناس تبدأ تخاف فينزجرون عن ارتكاب ما فعله هذا. فشيخ الاسلام يلمع الى هذه المسألة. يقول: وأن إذا كان ترك الصلاة خلفه خلف الإمام الفاسق أو المبتدع يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة. طالما هيترك الجماعة ويفوت عليه الجمعة أو الجماعة ومش هيلاقي مكان يصلي فيه تاني فهذا مبتدع خالف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلف الأفضل أفضل. طبعا هذا تقريبا خطأ في الأصول، ولذلك طبع الشيخ الألباني فيها تصحيح، جعل الشيخ شعيب يقول في الهامش كذا في الأصول، وفي طبعة المكتب الإسلامي بل الصلاة خلفه أفضل وهي أوجه، يعني صححوها فجعلوها إيه؟ بل الصلاة ها خلفه أفضل، لأن خلف الأفضل أفضل العبارة ما يبقاش لها معنى، لكن لو جعلت العبارة بل الصلاة خلفه أفضل لكان إيه؟ أفضل. قال: فإذا أمكن الإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة، يعني لو كان في إمكاننا أن لا نقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك، زي ما احنا قاعدين كده ما ندخلش واحد فاسق، لأن في إيدينا احنا نأمن الإمام أو نمنعه، الأمر في إيدينا، طالما في إيدينا مفيش مشكلة، يبقى نعمل الإيه؟ الذي أمرنا به رب العالمين. فإذا أمكن الإنسان ألا يقدم مظهرا، ألا يقدم إنسانا يعني هذا الإنسان مظهرا للمنكر في الإمامة وجب علينا ذلك، لكن إذا ولاه غيره الإمام يعني ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير. يعني ممكن نقف ومش هيصلي، والراجل ده لازم نعذله، تحدث فتنة كبيرة، الناس ممكن تضرب بعضها، الأمر يصل إلى الحاكم، من الممكن تحدث اعتقالات لبعض الناس، تمنع الدروس على الأقل حتى لو ما فيش اعتقالات ولا حاجة في زمن زي زمن الثورة ولا شيء من هذا القبيل، تبقى المسألة عبارة عن إيه؟ ها؟ يعني الأمر فيه خفة شوية على الناس اليمون دول ولا حاجة، يقول لك مش اعتقالات ولا حاجة، يبقى فيه إيه؟ منع للدروس أو شيء من هذا القبيل، أو الناس نفسها تمنع بعضها البعض، يقول لك لا الراجل ده بتاع فتنة، ما يجيش يدي درس في المسجد تاني، ويكون الراجل ده بيستفيد منه الناس استفادة كبيرة، يبقى هنا حاولنا أن نجلب مصلحة مش كده ولا لأ؟ ففوتنا مصالح أعظم منها وأتينا بمفاسد، ينفع؟ لا. قال: فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر. يعني لما نفوت الجمعة والجماعات ونفرق المسلمين، ما الذي سيترتب على ذلك؟ فاتت الجمعة والجماعات، طب فين الخير اللي اتحصل؟ ولا حاجة ولا حاجة، تيجي تبحث عن الخير اللي اتحصل تجد لا شيء. قال: لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة، المفسدة ما منعتش والشخص بيصلي هو بس اللي حدث ايه؟ مفاسد كثيرة حدثت للمسلمين. واما اذا امكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا اولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فاذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء. يعني انا عندي مسجد اهل سنة ومسجد تاني واحد مبتدع او فاجر، اللي خليني اترك السنة واروح هل بقى صلاتي موقفها ايه عند الله؟ هذا موضع ايه؟ اجتهاد بين العلماء. منهم من قال يعيد صلاته، ومنهم من قال لا يعيد، وموضع بسط ذلك في كتب الفروع، وارجعوا الى المجلد 23 لشيخ الاسلام ابن تيمية من صفحة 342 لصفحة 359 فيه تفصيل لهذا الكلام، لان ده مختصر لما ذكره ابن تيمية، مجلد 23 في الفتاوى صفحة 342 لصفحة 359. قال: وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ، نسي الإمام أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم للحديث المتقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسن فأحسنه. وقد صلى عمر وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة، عمر بجلالة قدر نفي أنه جنب وصلى بالناس الفجر، وهذا رواه عبد الرزاق في المصنف، وكذلك ابن أبي شيبة بأسانيد بعضها صحيح كما قال الشيخ الألباني. فعمر صلى بالناس وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد هو الصلاة واجب عليه، ولم يأمر المأمومين بالإعادة. فلو كان واجبا على المأمومين الإعادة لأمرهم عمر نصحا للأمة صح، ولكن عمر لم يأمرهم، فدل ذلك على جواز صلاتهم سليمة إن شاء الله. قال ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة، خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. يعني الأئمة الثلاثة مالك والشافعي ورواية المشهورة عن الإمام أحمد إنهم يفعلوا كما فعل من؟ عمر بن الخطاب. لكن أبو حنيفة أمر بالإعادة. من الممكن أن أبو حنيفة لم يصله أخبار عمر بن الخطاب، أو وصلته عنده أشياء جعلته يؤول ظاهر النص، أو يدفعه فلا يعمل به، أو جاءه من طريق غير صحيح. لابد وأن نلتمس لأبي حنيفة العذر إن خالف شيئا ظاهرا كهذا. قال وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، وفي تفاصيل موضعها كتب الفروع. ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصلي. لو قلنا ولكن لو كان أكل لحم جزور ولحم الجزور عندك أنت ينقض الوضوء، هذا من باب الاجتهاد، فهذا يدخل ضمن قوله ولو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، الصلاة جائزة ويصلي خلفه لأنها مسألة اجتهادية. قال وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم، الحاكم المقصود بمين؟ كلمة حاكم المقصود بها مين؟ لا القاضي، خلي بالك كلمة الحاكم أو الحكام في لغة العلماء، أنت لو تقول الحاكم تقصد رئيس الدولة، لا هم يقولوا ولي الأمر، لكن الحاكم اللي هو مين؟ الذي يحكم بين الناس، القاضي، واخد بالك؟ ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب، يعني القاضي الذي يقضي بين الناس هو ده الحكم، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، يعني اقضي بينهم. ولذلك قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أول ما تنصرف تنصرف لمين؟ للقاضي الذي يحكم بغير ما أنزل الله، واخدين بالكم؟ فهنا يقول وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر يقصد رئيس الدولة، وإمام الصلاة الإمام في الصلاة، والحاكم يعني القاضي، وأمير الحرب أمير الحرب اللي هو رئيس الجيش، وعامل الصدقة المسؤول عن جمع الصدقات بأمر ولي الأمر، يطاع في مواضع الاجتهاد. يعني أنت بتطيع الحاكم اللي هو القاضي، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف. يعني أنا وأنت اختلفنا في قضية بيننا وبين بعض مادية، وأنا ليه مذهب وأنت ليك مذهب، لو روحنا اختصمنا عند حاكم يحكم بالشرع وحكم، فحكمه يرفع الخلاف اللي بيننا، واخد بالك؟ الحكم حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولذلك لا يجوز أن يأتي حاكم فينقض حكم حاكم آخر. يعني قاضي قضى في قضية يجي قاضي تاني يلغي له قضاءه، ما ينفعش، واخد بالك؟ فبيقول هنا هؤلاء يطاعون في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد. يعني ليس على واحد من هؤلاء، لأن لو الولي الأمر سيطيع الرعية كل واحد اجتهاده مش هنخلص، فلذلك اجتهاده هو يرفع الخلاف، القاضي اجتهاده يرفع الخلاف، إمام الصلاة لو اجتهد في مسألة خلافية يسع فيها الخلاف هياخد رأيه، كان بيصلي وراء 10,000 هياخد رأيهم، ولا هو ما يدين الله عز وجل به ويقتنع به هو الذي سيجتهد فيه في هذه القضية. قال وليس عليه لأمير الحرب ولا القاضي ولا إمام الصلاة ولا ولي الأمر، ليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك، يطيع طالما المسألة اجتهاد مش مضاد للنص وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. لأن هنا عشان نختلف في مسائل اجتهادية فرعية سيترتب على ذلك إيه؟ شق العقد مش كده؟ واختلاف المسلمين. طب اجتماع المسلمين ده أصل أصيل من أصول الدين، يبقى احنا هنا فقدنا اجتماع المسلمين على كلمة واحدة من أجل آرائنا. فما الذي حصلنا؟ لم نحصل شيئا، حصلنا مسائل فرعية قضينا بها على ايه؟ أصول قطعية مش كده؟ قال ولهذا لم يجز قال فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية، ولهذا لم يجز للحكام يعني القضاء أن ينقض بعضهم حكم بعض. والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. ويروى عن أبي يوسف ويروى عن أبي يوسف، عارفين أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة، ويروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة، عارفين الاحتجام اللي هو أخذ الدم من موضع محدد، فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف أصليت خلفه؟ قال سبحان الله أمير المؤمنين، يعني أمير المؤمنين أخذ باجتهاد، لو أنا اختلفت عليه سيترتب على ذلك إيه؟ خلاف كبير، وهذا الخلاف هيفرق الأمة. سبحان الله أمير المؤمنين، يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدعة. وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، والحديث في الصحيح في البخاري، نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم، والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا أو فعل محظور اعتقد أنه ليس محظورا. ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصله حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح ويخالفه بعد أن يبلغه، وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه، يعني بعض الشافعية وبعض الحنابلة وبعض الأحناف، بعض ما بنقولش الأئمة بتاعتهم، بعضهم يقولون إن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به ويجب عليه أن إيه؟ يعيد الصلاة. هذا مخالف لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يحل مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقول أحد كائنا من كان. فإن الاجتماع والاختلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. طبعا الكلام ده نفيس جدا، وهو موجود في المجلد 23 أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية من صفحة 370 ل 380. بعد كده هندخل في كلامه عن الصلاة على موتى المسلمين. يقول وعلى من مات منهم، يعني أهل السنة يصلون على من مات من أهل لا إله إلا الله، ما ديش أفتش في النوايا ولا أفتش في الضمائر أقول أصل ده كان بيفعل كذا وده كان مثلا بيشرب خمر، لا، واجب علينا أن احنا نصلي على مين؟ على أي إنسان المسلمين. قال نصلي على من مات منهم، أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه، خلافا لأبي يوسف لا الشهيد، خذوا بالكم، خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله على ما عرف في موضع، يعني في كتب الفروع. لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أن لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور لا للعموم الكلي. يعني إيه؟ يعني البغاة الذين بغوا على الحاكم وماتوا أو قتلوا، مش كل الناس يمتنعوا عن الصلاة عنهم، اللي يمتنع مين؟ أصحاب الوجاهة فقط، البغاء وقطاع الطريق، قاطع طريق وقتل أو قيم عليه الحد أو مات، حتى أنت أو عربية خبطيته مثلا ومات، ده مسلم، ما هوش عشان قطع الطريق وقتل الناس الأكافر نعمل معاه إيه؟ الناس تصلي عليه لان الصلاه على المسلمين فرض ايه كفايه، لكن اصحاب الوجاهه المشهورين من اهل العلم والوجاهه يمتنعون. امتناعهم ده ليه؟ علشان يجعلوا الناس يعظمون قدر هذه. يقول لك يا ده الشيخ فلان رفض الصلاه عليه، اعوذ بالله. يبدا اتباعه يقولوا يا نهار ابيض، ده احنا لو متنا مش هيصلي علينا العلماء. فيخافوا، ممكن يكون ده باب من ابواب الايه؟ التوبه والرجوع والانزجار عن فعل ما فعلوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاه عن الغال الذي سرق من الايه؟ من الغنيمه، وخلى الصحابه تصلي عليه. وامتنع من الصلاه على المحدود الذي اقيم عليه الحد، وامتنع من الصلاه على اللي عليه دين، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل في السر يدعو لهم بالمغفره. لكن علشان كل واحد يقول يا ده النبي صلى الله عليه وسلم لو انا مت مش هيصلي عليا، ده امر خطير، ده ندفع الدين اللي عليا واسارع بدفع الدين عشان لو مت ما يكونش عليا دين، لان الدين هاسال عنه. فيبقى في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو تقدمت جنازه يقول هل عليه دين؟ يقولون لا لا عليه دين. يقول شأنكم وصاحبكم، صلوا انتوا عليه. فطبعا الامر ده يجعل الناس ايه؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اللي دعاءه شفاعه لينا هيمتنع من الصلاه على اللي عليه دين، يعمل ايه الناس؟ يحاول القدر الامكان. زي بعضهم قال انا علي دين يا رسول الله. شوف التكاتف بين المسلمين والتكافل. انا علي دين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح الرسول قال انت عليك دين؟ قال نعم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما ربنا فتح على المصطفى عليه الصلاه والسلام الفتوحات وجاءت الاموال، كان من عليه دين من الذي يقوم بدفعه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام، الرحمه المبداه صلى الله عليه وسلم. فقال ونرى الصلاه على من مات من الابرار والفجار من امه محمد صلى الله عليه وسلم، وان كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق، علشان الناس تنزجر عن ايه؟ عن اعمالهم. وكذا قاتل نفسه اللي انتحر المنتحر، بس بقيه المسلمين يصلوا عليه، لكن اللي بيمتنع مين؟ العلماء الكبار جدا مش اي عالم. ولذلك احنا اي جنازه بتقدم لنا بنصلي عليها، لان الكلام دوت ما ينفعش غير من اصحاب الوجاهه الكبيره. اذا كان قاتل نفسه يمتنعون، ذكرا لمين؟ للناس حتى لا يرتكبوا امثال هذه الامور، والامر سيحصل عن طريق سائر المسلمين سيقومون بالصلاه عليه. قال خلافا لابي يوسف لا الشهيد. يعني ايه لا الشهيد؟ لان الشهيد لا يصلى عليه، مش علشان هو ارتكب ذنب، لا يحتاج شفاعه. الشهيد الذي قتل في المعركه كان يقاتل الكفار فقاتل فقتل، الذي يكفن في ملابسه ولا يغسل، لا يغسل ولا يكفن، وانما يلف في الملابس التي ايه؟ بدمه، لانه يبعث يوم القيامه جرحه ايه؟ يصعب دما، اللون لون الدم والريح ريحه المسك، وذلك ما بيغسلش ويلف في ملابسه ويدفن ولا يصلى عليه. وان كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض شهداء احد، فطارة صلى وطارة ايه؟ ترك. فاصبح العلماء يقولون بترك الصلاة على الشهداء، ان صلينا جاز وان تركنا جاز، لان الصلاة شفاعة. وان كان هو سيشفع في 70 من اهله، يعني هو ليس في حاجة الى شفاعة احد من الناس. قال خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله، وطبعا احنا ما بنتكلمش بفقه علشان نتوسع في شرح هذه الامور. قال ولكن المظهرون للاسلام قسمان، اما مؤمن واما منافق، فمن علم نفاقه لم تجد الصلاة عليه والاستغفار له. يعني انا عارف راجل بيقول لا اله الا الله كل حاجة، ولما يجي يقعد مع الناس يقول كلام يسب النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول كلاما معناه انه هو مش معتقد في القرآن ولا معتقد في اليوم الاخر. في بعض الناس لما تقعد معهم تجدهم ما عندوش ايمان لا بالله ولا باليوم الاخر، ومع ذلك اسمه في البطاقة مسلم. هذا لو مات لا اصلي، طالما انا عرفت هذا عنه لا اصلي عليه، طالما اني عرفت انه بعض الناس يتكلم معك فيطعن في القران ويطعن في السنه ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في دين الله تبارك وتعالى، يبقى انت عارف ان ده اسمه مسلم في الشهاده بس. هذا لو عرفت عنه هذا الانسان منافق، يظهر الاسلام ويبطن الايه؟ الكفر. قال لكن المظهرون للاسلام قسمان، اما مؤمن واما منافق، فمن علم نفاقه لم تجد الصلاة عليه والاستغفار له. لأن الله قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال ومن لم يعلم ذلك منه على أصله صلي عليه. فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي هو عليه، ما يقولش للناس، يعني ما جيش اقول لك ايه الراجل ده خلي بالكم كان بيقول كذا وكذا، انا ماليش دعوة، لان الامر ده هيجرح اسرته ويعمل فتنة، ممكن تقول الكلام ده يروح اسرته مسكين فيك ضربينك تعمل فتنة بين المسلمين. يبقى انت لو علمت هذا تنصرف انت لوحدك، زي ما حذيفة بن اليمان علم اسماء المنافقين، فكان قد اعلم اسماء المنافقين لمين؟ ما علموش. عمر بن الخطاب علم ان حذيفة بن اليمان يعلم اسماء المنافقين، فكان حينما تقدم جنازة يقف عمر ينتظر ويبص لحذيفة، لو لا حذيفة تقدم يدخل بقلب جامد ويصلي، لا حذيفة تخلف ورجع لورا يرجع في السر وما يتكلمش، مع انه امير المؤمنين وكان من الممكن ان يفضح هؤلاء المنافقين، لكن الله ستراهم في الدنيا فليسترهم هو كذلك بستر الله سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ فهنا بيقول ايه؟ ومن لم يعلم ذلك يعلم ذلك منه يصلي عليه. فاذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي هو عليه ويقول للناس لا، وصلى عليه من لم يعلم نفاقه. وكان عمر لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لانه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، وقد نهى الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، واخبر انه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن الصلاة عليه ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية او العملية الفجورية ما له، بل قد امره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين مهما كانت الذنوب، امر الله الرسول عليه الصلاة والسلام مهما كانت ذنوب المسلم انه يستغفر للمسلمين، فقال فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له وللمؤمنين كمال كمال هذا الإيمان. فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين عام وخاص. أما العام فظاهر، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، دعاء. لكن في استغفار خاص اللي هو صلاة الايه؟ الجنازة. صلاة الجنازة لا فيها ركوع ولا سجود، دي عبارة عن استغفار ودعاء للميت وشفاعة له. قال واما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فلا من مؤمن يموت الا وقد امر المؤمنون ان يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه ان يدعوا له، كما روى ابو داود وابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. ولذلك كان يقول صلى، وهذا حديث جود اسناده الالباني فقال اسناده جيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الدعاء ايه؟ اللهم جئنا شفعاء فاقبل شفاعتنا. يعني انت وانت بتصلي على اخيك الميت انت تشفع له، فاخلص له الدعاء وكن قلبك حاضر، ما تقرأش القراءة كده وانت مستعجل او مش مركز ومستعجل بتفكر في بيتك، لا، اتق الله لانك تقف موقفا سيوقف عليك فيه في يوم من الايام امانة. اخلص لاخيك الدعاء، تذكر موقفه بين يدي الله، وتذكر حاله، وتذكر احتياجه، وتذكر ذنوبه، واخلص له في الدعاء فانك شافع له. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون